أغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، لازمنا في كتاب الزكاة في قوله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وقبله عنوان من الشراح: باب بيان أن كل معروف صدقة، كل إحسان أحسنت به إلى أحد من خلق الله فهو صدقة، واعتبر أجره أجر صدقة. وبالسند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، قال حدثنا أبو عوانة والضحى بن عبد الله المشتري الواسطي، قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، قال حدثنا عباد بن العوام، عباد بن العوام الكلابي مولاهم من الطبقة الثامنة كلاهما، أي أبو عوانة وعباد، عن أبي مالك الأشجعي. أبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق الكوفي، ثقة من الطبقة الرابعة، عن ربعي من حراش بالحاء المهملة، وجده بعض النسخ خراش بالخاء وهذا خطأ، حراش ربعي من حراش بكسر الراء، ربعي وسكون الباء، من حراش أبو مريم الكوفي ثقة عبيد المخضرة من الطبقة الثانية، عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما في حديث قتيبة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي شيبة في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من مراعاة مسلم واحتياطاته، حيث يفصل بين ألفاظ شيوخه، وإن كان لا يختلف المعنى في الحقيقة متقارب، لكنه يحتاط ويبين الواقع الذي سمعه من شيوخه. قال: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، صيغة عموم، كل معروف صدقة. وهذا الإسناد أولا من لطائفه أن الخماسيات مصنف وله في إسنادان، وكذلك أيضا رجاله رجال جماعة سوى شيخ أبي بكر، فما أخرج له الترمذي وأبو مالك علق له البخاري، وكذلك في رواية تابعي عن تابعي مخضرم، وفي صحابي أن صحابي هم مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، وأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بما كان وبما يكون إلى أن تقوم الساعة، وكما صح ذلك في الصحيح مسلم. هذا قال: كل معروف صدقة، وهذا معناه كل معروف صدقة مبتدأ وخبر، أي كل شيء عرف شرعا بأنه من أعمال البر فله حكم الصدقة بالمال في الثواب، فلا ينبغي أن يحتكر الإنسان شيئا من المعروف ولا أن يخل به. قال البطال رحمه الله تعالى: دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب له بصدقة، وقد فسر ذلك في حديث أبي موسى المذكور في الباب بعد أربعة أحاديث، وزاد عليه أن الإمساك عن الشر صدقة، أيضا إمساك عن الشر صدقة، إمساك عن الشر صدقة. والحديث هذا من أفراد مصنف، وقد أورده البخاري رحمه الله، أخرجه البخاري من حديث جابر، من حديث جابر وليس من حديث حذيفة، ولذلك نقول هذا ليس متفقا عليه. كل معروف صدقة حديث حذيفة، كل معروف صدقة من حديث جابر، ربما يتوهم متوهم ويقول إنه متفق عليه. نقول هذا في اصطلاحهم غلط، أن المصطلح إذا قالوا متفق عليه لا بد أن يكون الصحابي واحدا، إذا كان الصحابي واحدا يقال متفق عليه، حتى ولو اختلف اللفظ بعض الوجوه يقال متفق. أما لو اتفق اللفظ مثل هذا واختلف الصحابي فهذا لا يقال متفق عليه، وإنما أخرجه البخاري لحاله وأخرجه من حديث فلان، وأخرجه مسلم من حديث فلان، هكذا يميز ويفرق بينهما. وهذا الحديث قال تخريج بعد ذلك السنة المتصلة: حدثنا عبد الله محمد بن أسماء الضبعي البصري، الضبعي البصري أبو عبد الرحمن من ثقة فاضل الطبقة العاشرة، قال حدثنا مهدي بن ميمون، مهدي بن ميمون العزي المعولي أبو يحيى بصري، صدوق ثقة من صغار الطبقة السادسة. قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة. واصل مولى أبي عيينة لا أعرف أبوه، إنما أعرف بمولاه البصري، صدوق عابد من السادسة أيضا في رواية الأقران. قال عن يحيى بن عقيل، يحيى ابن عقيل بالتصغير، يحيى بن عقيل لا هذا واحد ثاني، نزيل مروى صدوق من الطبقة الثالثة. عن يحيى بن عقيل قال عن يحيى بن يعمر، يحيى ابن يعمر يعمر يعمر يحيى بن يعمر البصري نزيل مروى ثقة فصيح يرسل، لكنه استعمل الإرسال، من الطبقة الثالثة. قال عن أبي الأسود الديدي، أبو الأسود الديدي ويقال له الدؤالي، اسمه ظالم بن عمرو ويقال عمرو بن ظالم ويقال عمير بن ظليم، ثقة مخضرم هذا واضع نحوي. يقول أن عن أبي ذر رضي الله تعالى، أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه صحابي مشهور. وهذا الإسناد بن سباعي هذا مصنف وهو سهل بالبصريين، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود، ورواية الأولين من رواية الأقران لأنهما من الطبقة الثالثة. شرح الحديث قال عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله تعالى عنه أن ناسا، وفي نسخة أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال ذهبوا بالأجور، الدثور المال العظيم المال، يعني معناه إنهم يتصدقون فذهبوا وفضلوا وتفضلوا وعلى المسلمين ففازوا، ونحن ما عندنا مال معناه. أهل الدثور جمع دثر وهو المال الكثير. ماذا ثم بينوا ذلك؟ يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم زيادة علينا. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، أي ما تتصدقون، التاء أبدلت وأرغمت الصاد فصارت تصدقون به، وفي رواية تصدقون إجاء ما شئت. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة إذا جامع أهله. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكونه في أجر هذا طبيعي؟ كيف له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا هو فتح لباب القياس، باب القياس قيسوا هذا بهذا. أنتم تعترفون أنه لو زنى ماذا عليه؟ يعني وزر وله عقاب. فكذلك إذا وضعه في الحلال معناه له أجر، يعني يعرف بالمقابل يعرف هذا. وهذا استدل به العلماء، علماء القياس أو جمهور الفقهاء على مشروعية القياس في الأمور، كل متشابه يعني يقاس بعضه على بعض. وأما ابن حزم ينكر ذلك ولا يقول بالقياس ويؤول هذا كله، ويقول هذا نص أتوني بغير هذا، أما هذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فليس قياسا. نحن نقول هذا هو تعليم القياس، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أن نقيس الأمور بعضها المتشابهة بعضها ببعض. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال في الحرام، يعني في الحلال له أجر عند الله. قال هنا وفي قوله إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة، هذا يعني فيه عطف بكل تسبيحة صدقة، ويحتمل أن يكون قال النووي رويناه بوجهين، رفع صدقة ونصبه، إن بكل تسبيحة صدقة خبر مقدم، فالرفع على الاستناب والنصب عطف على إن بكل تسبيحة صدقة. قلت حاصل ما يوجه به النصب أن يكون قوله وكل تسبيحة وكل تكبيرة مجرورا عطفا على بكل تسبيحة، وصدقة منصوب عطفا على صدقة الأولى، فيكون من باب عطف على معمولي عاملين مختلفين، لأن الواو نائب مناب إن والبائي والمنابين والبائي. وفيه خلاف بين النحاة كما هو معلوم في محله. وقد لخص اختلاف شيخنا المناسي رحمه الله تعالى في نظم المغني حيث قال: وإن على معمولي العامل جاء عطف فجائز لدى ذوي الحجاء. لدى ذوي الحجاء هذا مش حجاء، لدى ذوي الحجاء. وإن لعاملين فالناس اختلف. قال ابن مالك: نهى كل السلف، أي سلف النهاة يعني، إن لم يكن المجرور في المعطف جاء، والفارسي جوازه قد أخرج، أي مطلقا عن أمة منهم معد، أخفشهم بقيل مرويا ورد. وإن يكن المجرور مع تأخر فمنعه أشهر عند الأكثر، وإن يكن مقدما فالأشهر، وإن يكن مقدما فالأشهر. شوف هذا يعني في غير هذا هو تقسيم البيت. وإن يكون مقدما فالأشهر لسيبويه منعه مقرر، هذا الشطر الثاني. فذا المبرد مع السراج إشامهم أيضا بذا المنهاج، والأخفش الفراء والزجاج، فذا الكساء بالجواز حاج، أي خاصم حاج حاج حاج إيش معناه تخفيف جمالة حاج. واشترط الأعلم مع جماعة أن يلي المجرور العاطفة، والعطف ممنوع بغير مين مع عامل أكثر من اثنين، من أكثر من اثنين بقطع همزة بالوزن. هكذا لخصه شيخنا رحمه الله. وهذه مسألة مهمة وقد تبعد عن كثير من أفهام الطلاب، ما يعرفون عطف المولى على معمولين، وهذا ينبغي ومعرفته وفهمه. وهذه الأبيات تضمن تفاصيل المسألة، ومن أراد فهم الأبيات يرجع إلى شرحي على هذا الكتاب فتح القريب المجيب. قال: وإن أردت تفصيل معاني الأبيات وتحقيق المسألة فارجع إلى شرحي المسمى فتح القريب المجيب في شرح مدن الحبيب الزجع المعى. وبالله تعالى التوفيق. هكذا قال. وحديث هذا من أفراد المصلي. ومن فوائده بيان أن كل نوع من المعروف صدقة، ومنها بيان فضيلة التسبيح وسائر الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النية بالمباحات. الأشياء المباحات إذا حضرتها النية أخلص لله تنقلب عبادة، وإذا سأت نيته الطاعة تنقلب معصية، طاعة تنقلب معصية. وقد مثلنا لذلك قبل أيام في هذا الدرس أن حديث مسلم: ثلاثة أول من تسعر به النار لهم النار ثلاثة، إيش اسمه؟ العالم المنفق في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله، وكذلك العالم قارئ القرآن. هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم جهنم. السبب في ذلك ماذا؟ لأن القرآن العظيم تلاوته عظيم، تلاوته عظيمة، ونشر العلم عظيم. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى الجحر، حتى الحوت في الماء، وحتى النملة في جهرها، وحتى الحوت في الماء، ليصلون على معلم الناس خير. هذه منزلة العالم الذي ينشر علمه. فهذا العظيم إذا استعمله بغير محله وأساء نيته واستعمله بالرياء والسمعة، أول من تسعر بهم نار جهنم. مع أن هناك زنات وهناك أكل الربا وهناك هو تقدم. لماذا؟ لأن عمله مقدم على الجميع، فلما استعمله بنية سيئة صار أول من يتقدم في نار جهنم. وكذلك الجهاد في سبيل الله ما شاء الله فضله عظيم في الكتاب والسنة، فإذا استعمله ليقال له ما شاء الله شجاع. وكذلك الإنفاق في سبيل الله، إنفاق في سبيل الله عظيم في الآيات القرآنية بكثرة وفي الأحاديث النبوية بكثرة، فإذا استعمله الرياء واسمه ليقال جواد، فهذا خسير الدنيا والآخرة. خسيرين أول من تسعر من النار. ولذلك قلنا المباحات التي مباحة إذا حسنت النية انقلبت عبادة، والعبادة وإن كانت عظيمة الرتبة إذا سأت النية انقلبت معصية. فهذا ينبغي الإنسان أن يفكر، طالب علم أو المدرس أو عالم أو المتصدق أو المجاري في سبيل الله أو أي شخص يعمل في سبل الخير، أن يصحح نيته ويراجع قضيته ويحاسب نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء، ربما يخطر في يعني بين عملها ما يبطل عملها، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني كالذي ينفق ما له رئاء الناس. وهكذا الله سبحانه وتعالى يبين في كتابه في آيات كثيرة خطر النية السيئة، فينبغي تصحيح النية. قال رحمه الله تعالى: ومنها ذكر العالم دليل بعض المسائل التي تخفى، ومنها تنبيه المفتي على مختصر الأدلة. مختصر الأدلة، النبي صلى الله عليه وسلم اختصر لهم الأدلة: أرأيت لو وضعها في حرام. ومنها جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك ولم يكن في سؤاله. يعني العالم إذا أفتاك وأنت تثق بعلمه وسألته اقتنع بهذا، لكن لو سألت مسألة ما الدليل، هذا يعتبر هضما لجانب العالم، لكنه يسمح إذا كان لين الخلق العالم. يعني هو سيجيبه إذا علم سلك نية الطالب، لكن إذا علم أنه معالج سيغضب عليه ويصبه ويلعنه. إذن الآدب إذا أفتاك العالم وأنت تثق بعلمه ما تحتاج إلى دليل، لكن لو سألته يسمح لك بشرط أن تحافظ على حرمة الشيخ وكذا. يا شيخ أنا أريد، لأنهم يسألوني عن دليله، أن تفيدني بدليله. هكذا أسلوب، يعني أسلوب يعني بعض الأساليب. وأما مهاجمتك ليش دليله، هذا معناه إنك لا تريده بل تريد أن تناقشه، فسوف يغضب عليك وله حق في ذلك، لأن احترام العالم من واجب الطالب. فإذا يعني هضم حقه عند ذلك يغضب عليه، وذلك قال أنه لا يكره ذلك ولم يكن في سوء آدم يسأله الدليل. يسأله الدليل. طيب، ومنها جواز القياس، هو مذهب العلماء كافة ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا من بدعه. ابن تيمية بين في فتاوى مجموع فتاوى، يعني أول ما ابتدعه الظاهرية، هذه بدعة لا يعرفها السلف، لا في الصحابة ولا من بعدهم ما يعرفون نفي القياس، وإنما أتى بها داود وتبعه على ذلك وشدد في ذلك ابن حزم وأتباعهم، وهذه تعتبر من بدع الظاهرية ابتدعوها. إذن لا نسمع بذلك، وكل بدعة ضلالة ما في شيء. قال من بدائهم، قال النووي رحمه الله تعالى: وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس، فليس مراد القياس الذي يعتمده العلماء فقهاء المجتهدون، وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس، واختلف الأصوليون في العمل به، وهذا الحديث دليل لمن عمل به والأصح. هناك ذم القياس، بل يقال إن السلف ذم الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالقياس، ليس بقياس بل بتكفيره القياس. بل قال له جعفر الصادق أو محمد الباقر أبوه، قال له: أنا سمعت إنك تكيس، لا تكيس، فإن أول من قاس إبليس، لا تسك نسلكه، عنفه بذلك. قال له: خلقتني من نار وخلقت من طين. يعني ما كيف يقاس هذا بهذا؟ هذا يتواضع لهذا العنصر الذليل الذميم، ما يمكن. هذا هو أول قياس الذي عصي الله به، وهو أدى إلى التكبر وعصيان الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: أول من قاس إبليس. قالوا هكذا. وهذا يعني كثير من هذا له نوعان: إما أن يكره التكثير منه والتوسع فيه، وهذا هو الذي يقع فيه مخالفات نصوص كثيرة إذا أكثر إنسان من ذلك. وليس مراد أن القياس الذي المستوفي الشروط، الذي له شروط، عندهم شروط، فإذا استوفى الشروط لا يلزم. أو يكون القياس بغير بينة، قياس بغير بينة، وهذا هو الذي ما أول من اخترعه أو ابتدعه إبليس، فهذا هو الذي ضم عليه بعض السلف ذلك. والمشهور أنه الإكثار، الإكثار هذا لا خير فيه، وإنما كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في باب القياس، قال: هو من أدلة اضطرار كحل الميتة للمضطر. القياس حده ورتبته كحل الميتة للمضطر. متى تحل الميتة للإنسان؟ كاد يموت ولم يجد ما يسد رمقه، فإن ذلك يأكل لحم الميتة وينقذ نفسه، هذا هو. فالعالم المجتهد ما يلجأ إلى إلى إلى القياس إلا إذا ضاقت به السبل ولم يجد من هنا ومن هنا، والذي عنده من الأدلة كلها ما تفي بذلك، فإن ذلك يسمع له أن يقيس الأمور بعضها ببعض. وأما بدون ذلك ولذلك يقول الزركشي في بحر المحيط اسم الكتاب هذا في الأصول، فأنا أقول منه كثيرا وخاصة في شرح التحفة. هذا الكتاب مفيد جدا، هو من علماء الشافعية الأصوليين. زركشي، زركشي فيه حنبلي وزركشي فيه شافعي. الزركشي الشافعي له كتاب في الأصول اسمه البحر المحيط، فهذا في الأصول كتاب مفيد جدا نحو تقريبا 6 أجزاء ولا كذا، مطبوع الآن. فيقول بعد القياس يعني سبب كثرة القياس أو دخول القياس قلة فهم أو قلة العلم بالمنقول، وقد صدق في هذا. ما يكثر الإنسان القياس إلا إذا قل عنده الحديث الصحيح، وإلا فلا يستغني من ذلك. ولذلك نرى أن الذين أكثر من أئمة الأربعة أو من بعضهم مثلا في القياس بضاعتهم مزجاة أو قليلة في علم الحديث، فهذا هو الذي أداهم إلى القياس ووقوع في مخالفة بعض النصوص. فينبغي الإنسان أن يستكثر من يعني علم أو من فهم السنة، السنة الصحيحة، كتب السنة ما شاء الله، خاصة في عصرنا هذا كثرت الكتب، كتب السنة حققت وطبعت وما شاء الله ونشرت بين الأمة. فينبغي الإنسان أن يديم مذاكرة أو قراءة كتب السنة حتى يستغني من كثير من الأمور القياسية. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة: حدثنا حسن بن علي الحلوان الخلال، حسن بن علي الخلال نزيل مكة ثقة حافظ وتصانف من الطبقة 11. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي نزيل طرسه ثقة حجة عابد من الطبقة 10. قال حدثنا معاوية يعني بن سلام، معاوية بن سلام أبو سلام الدمشقي، وكان يسكن حمص ثقة من الطبقة 7. قال عن زيد، زيد أخوه هذا أخوه زيد بن سلام ابن أبي سلام الدمشقي ثقة من الطبقة 6 أخوه أصغر منه، أنه سمع أبا سلام أبوهما، أبا سلام أبو سلام اسمه ممطور الأصول الحبشي الدمشقي ثقة نلسم الطبقة 3. قال يقول حدثني عبد الله بن فروخ، عبد الله بن فروخ تجد الراء والخائم وجمال القرشي التيمي مولى عائشة رضي الله عنها المدني نزيل الشام ثقة من الطبقة 3. وهذا أول محل ذكره من هذا الكتاب، وله في هذا الكتاب حديثان فقط. قال أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، 60 و300 مفصل. المفاصل هذه واحدة والذي تليها واحدة، هنا في 3 مفاصل في الإمام، وهنا 1، 2، 3 وهكذا، هذه إذا عددتها تصير 360 مفاصل. هذه ركبك الله سبحانه وتعالى بحكمتي هكذا، وهذه يعني أسندها أو يعني قواها بالأعصاب، عصب هذا عصب، ثم بعد ذلك باللحم، ثم بالعظم، ثم باللحم، ثم بالجلد، ثم بالشعر، ثم إلى آخره. فهذه النعم الجليلة العظيمة ليس لك منها ولا دقيقة ولا ذرة مثل الذرة، ما أنت يعني تفضلت على جسمك بشيء، كله محظور لله سبحانه وتعالى. إذن ماذا يطالبك كل يوم؟ أن تؤدي الشكر هذه الأعضاء، هذه المفاصل كلها. يقول: إنه خلق كل إنسان بني آدم على 60 و300 مفصل، مفصل بفتح الميم وكسر الصاد، مفصل أي مفاصل يعني، وأما مفصل بكسر الميم فهو اللسان ولا يناسب هنا، في مفصل بمعنى اللسان ولا يناسب هنا، لسان هذا، لسان هذا الذي تتكلم به، وأما مفصل فهي مفاصل، أحد المفاصل. فمن كبر الله وحمد الله وهلل وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلم، عن طريق الناس يعني، عن طريق الناس، هذا من جملة الإيمان هذا. وعلامة الإيمان شيخنا الناس يقول: علامة الإيمان بالتحقيق أي وشوفة الإيمان بالتحقيق إماطة الأذى عن الطريق. فهذا هو من جملة هذه الصدقة، أو شوكة أزلها، أو عظما كان على الطريق على هذا المسلمين عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 السلامة أي الأعضاء. فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. ما شاء الله، إذا أديت 360 أعمال حسنة تعتبر، هو صدقة تتصدق كل يوم، لكن الله سبحانه وتعالى فتح لك الباب، كل معروف صدقة. إذا أديت أمرت بمعروف، نهيت عن منكر، عزلت الحجر، عزلت كذا، أطعمت جائع، ويتجمع لك بمقدار 360. فإذا أعتقت أعضاءك كلها، جسمك كلها من النار، لذلك اليوم أنت بعيد عن النار وتكون من أهل الجنة، لو مت تموت وأنت من أهل الجنة. قال أبو توبة وربما قال يمسي، يمسي في المساء، يدخل في المساء وهو مبعاد عن النار، وهذا فضل عظيم ينبغي التنبه. وسيأتينا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، وهذا يجمع ذلك كله، لأن 360 يعني صدقة، وخاصة ريال سعودي أو دولار أمريكي، فهذا لا يتيسر إلا لأرباب الأموال، وأرباب الأموال أيضا ربما أنفسهم لا تسمح بذلك. إذن ماذا؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، 100 أو 30 أو 40، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وهكذا حتى يتكامل ذلك. لكن أن تكون على إعداد نفسك لتؤدي 360 خيرا من الخيور يعني، وهذا ينبغي تنبه الإنسان أن يكون على يعني أهبة لأداء شكر ذلك اليوم، ينبغي لنا أن نتفطن لهذا. لكن من هذا كما قلنا ويجوء عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، يعني معناه عوضك الله سبحانه وتعالى 360 ريال، أديت ركعتي بسورة الإخلاص وسورة الكافرون، خلاص انتهيت، انتهت كلها. إذن يعني لكن أين نحن والشيطان؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزون ليكون أصحاب السعير، هذا الشيطان مسلط على بني آدم، وإلا فالمفروض طالب وعين أو مدرس أو عامل مثلا عنده إدارة أو مزارع أو ما إلى ذلك، أول ما يخرج من بيته صباحا عنده ما شاء الله بزابز على الباب، ويتوضأ ويذهب إلى محل عمله وينظر إلى ساعته، هل خرج وقته وقت الكراهة أم لا، ووقت الكراهة بعد الشروق، هناك انتبهوا يكتبون الشروق شروق الشمس كذا، وهذا لا يعنون وقت الكراهة، إنما يعنون طلوع الشمس من هناك، وبعد طلوع الشمس تنتظر ثلث ساعة ولو كان نصف طيب، لكن ثلث ساعة يكفي، ثلث ساعة 20 دقيقة بين طلوع بعد طلوع الشمس، وبعد ذلك ينتهي وقت الكراهة، فتصلي ركعتين الطالب والمدرس، ولكن أين الرجال؟ أين الرجال؟ رجال لا تهين تجارة ولا عن ذكر الله، أين هم؟ هذا هو محل السؤال ومحل الجواب. هل نحن هكذا؟ ومن الآن وطنوا على أنفسكم أن لا تتركوا هذه السنة، وقد عرفتم فائدتها، وهو أنها تقوم لكم مقام ما يطالبكم ربكم بأداء 360 صدقة كل يوم على الأعضاء 360 سلاما من بني آدم. فإذا هي هاتين الركعتين لا يكون عندنا غفلة فيهما، بل نلازم عليهم، وهذا هو يعني هو المعركة بين النفس الأمارة بالسوء والشيطان، لا بد أن تكون قوية أقوى، اعتمد على ربك، توكل على ربك، إنه ليس له سلطان إلا على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا، إن شاء الله إذا توكلت على ربك يكفيك شره وتكون نشيطا. وهذه وصيتي يعني للطلاب. والحديث هذا من أفراد المصنف، قال ماذا هو؟ قال وقلت ومقصود الحديث، وقال قرطبي رحمه الله ومقصود هذا الحديث أن العظام التي في الإنسان هي أصل وجوده وبها أصول منافعه، إذا تتأتى الحركات والسكنات إلا بها، والأعصاب رباطات، أعصاب هذا حبل رباطات لهذه، واللحوم والجلود حافظات وممكنات، فهي إذن أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، وحق المنعم عليه أن يقابل كل نعمة منها بشكر يخصها، وهو أن يعطي صدقة كما أعطى منفعة لكن الله تعالى لطف وخفف بأن جعل التسبيعة الواحدة كالعطية وكذلك التحميدة وغيرها من أعمال البر وأقوال ومن أعمال البر وأقواله وإن قل مقدارها وأتم تمام الفضل أن اكتفى من ذلك كله بركعتين في الضحى بركعتين في الضحى على ما مر. وقد نبهنا على سر ذلك في باب صلاة الضحى أنت قلت أشار بقول ركعتين في الضحى إلى ما تقدم المصنف في باب صلاة الضحى عن أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر المعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك هذا بيت القصيد ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى الحمد لله هذا إذن يخفف عنا خفف الله عنا بأيسر ما يكون ركعتان يعني تركعهما من الضحى يكفيك من ذلك قدر فهذا فضل عظيم ينبغي أن يغتنم ونعمة باردة بدون سيف وبدون جهاد بدون معركة مع العدو تغتنم كل يوم بركعتين أجرا عظيما. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا عبد المرحوم عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسلم قال أخبرنا يحيى بن حسان يحيى بن حسان هذا البصري نزل تلميس ثقة من التاسعة قال حدثني معاوية بن سلام قال أخبرني أخي سيد بن سلام بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وأمر بمعروف وقال فإن يمسي يومئذ هذه الرواية لم أرى من ساقها بتمامها فلهم. وفي السند المتصل قال وحدثني أبو بكر نافع العبدي هو محمد بن أحمد بن نافع منسوب إلى جده قال حدثنا يحيى بن كثير يحيى بن كثير بن درهم الأنبري يحيى بن أبي كثير يكسر في الأسانيد دورانه وأما يحيى بن كثير قليل يحيى بن كثير هذا يحيى بن كثير بن أبو غسان هذا من الطبقة التاسعة من الطبقة التاسعة وذاك متقدم من الطبقة الخامسة يحيى ابن أبي كثير وهذا يحيى ابن كثير قال حدثنا علي يعني من مبارك الهنائي قال حدثنا يحيى هذا يحيى ابن أبي كثير الظاهر أنه إيش يحيى ابن أبي كثير هذا الذي تكلمنا عنه يحيى ابن كثير يحيى ابن أبي كثير هذا يحيى ابن أبي كثير من الطبقة الخامسة قال حدثني عبد الله حدثني عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام أنه قال حدثني عبد الله بن فرخ أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك كل إنسان بنحو حديث معاوية عن زيد وقال فإنه يمشي يومئذ وهذا معناه أنه سمعه من أخي زيد ثم سمعه من أبيه أبي سلام فارتفع فعلى سنده. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله أبو الحسين رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو كرم أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن شعبة بن الحجاج عن محمد بن أبي بردة محمد عن سعيد بن أبي بردة سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الطبقة الخامسة عن أبيه أبو بردة عامر وكيل الحارث وكيل كنيته اسمه عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل مسلم صدقة قيل أرأيت إن لم يجد يا رسول الله أنت تقول كل مسلم صدقة كل مسلم عنده المال على كل صدقة فكيف يجد ذلك إن لم يجد قال يعتمر بيديه فينفع نفسه ويتصدق إذن إيش احترف يعمل حتى إنه كان الصحابة رضي الله عنه لما أمر يصل التصدق خرجوا في الشوارع يحتملون على ظهورهم أمتعة الناس بالأجور وهكذا اعمل بنفسك تنفع نفسك وتصدق هذا هو السبب قال قيل أرأيت إن لم يستطيع ما في عمل ماذا نعمل قال يعين ذا الحاجة المرهوف إذن ينزل على الشارع فمن كان عنده هناك مهمة يقول له يا أخي ساعدني ساعده هذا هو الصدقة قال فإن قيل له أرأيت إن لم يستطيع عاجز ما يمكن أن يساعد إخوانه بأنه مريض تعبان فماذا يفعل قال يمر بالمعروف أو الخير يجلس على الشارع ويقول كل من خالف يقول له يا أخي لا تعمل كذا اعمل كذا هذا وهو جالس يستطيع ذلك قال أرأيت إن لم يفعل يخاف أن يضربوه إذا أمر بالمعروف يقول له ليش مالك لا تدخل في شؤون الناس يضربونه ماذا يفعل قال يمسك عن الشر غاية هنالك لا يضر بالمسلمين لا يلحق الأذى لا بلسانه ولا بيده لأن بعض الناس هو ضعيف لكنه شره قوي, يعني هو جالس ولا يذهب ولا يأتي لكن لسانه أطول من جسمه. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم أمسك شرك عن الناس, هذا صدقة, فإنه عن الشر فإنها صدقة, صدقة على نفسك من نفسك على نفسك. إذن أقل حاجة الإنسان إن لم ينفع لا يضر, إن لم ينفع لا يضر, وهذا غاية ما هو ذلك. وأما إذا تجاوز ذلك لا ينفع وإنما يضر, فهذا هو الشيطان نفسه, هذا هو الشيطان نفسه. ولا ينبغي لمسلم أن يتصف بهذه الخلة, يعني هو أول درجة يتصدق على الناس قال ما في مال, قال يعمل يعمل ويكفي نفسه ويتصدق على الناس, قالوا ما في مال ما في عمل, قال إذا كان سائل الناس سائل أصحاب العمل سائل, قال ما يستطيع, قال إذا أمر بمعروف عن المنكر, قال هذا يخاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إيش؟ عليك بصدقة لا صدقة وراءها ما في, وهو أن تكفي الناس شرا, هذا طيب, كفاية الناس الشر طيب هذا, وهذا هو مطلوب من كل مسلم. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه متفق عليه. ومن فوائده بيانه أن أنواع الصدقة لا يقتصر فيها على الأموال فقط, بل كل ما كان فيه نفع يعد صدقة. ومنها أن الأحكام تجري على الغالب, لأن في المسلمين من يأخذ الصدقة المأمورة بصرفها, وقد قال على كل مسلم صدقة, لأن في المسلمين من يأخذ الصدقة المأمورة بصرفها, وقد قال صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. إذن معناه على كل مسلمين صدقة, يعني معنى ذلك على أغلبهم غالبا هكذا, وإلا فهناك من لا يعيش إلا بصدقة تعبان يعني, لكن هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له بمقدرته أن يعمل صدقة بالأنواع المترتبة سابقا. قال ومنها أن في مراجعة العالم بتفسير المجمل وتخصيص العام, ومنها أن في بذل التكسب فما فيه لما فيه من الإعانة, ومنها أن في التنبيه على العمل والتكسب ليجد المرء ما ينفق على نفسه ويتصدق به ويغنيه عن ضد السؤال, ومنها أن في الحث على فعل الخير مهما أمكن, وأن من قصد شيئا منها فتعثر عليه انتقل إلى غيره مما يسهل عليه, ومنها أن في تقديم النفس على الغير في الإحسان, والمراد بالنفس ذات الشخص وما يلزم كذلك أيضا من عوائله, فيعني معناه لا ينفق على الناس وهو محتاج, وهو محتاج مضطر, أو أهله الذين يجب أن يعولهم, فهذا لا يجب من الغلط, يعني بعض الناس مثلا يسرف في الصدقة ويتصدق ويهمل ما يجب عليه من أهله, هذا لا خير فيه, إنما يبدأ بنفسه. قال ومنها بيان جواز صدقة العبد لقوله على كل مسلم صدقة, لأن العبد مسلم, إذا معنى ذلك أنه إذا كان بيده مال مولاه مثلا أمره أن يتجر به مثلا يتصدق بقليل, ووجه ذلك أن العبد داخل في عموم كل مسلم, فهو مأمور بأن يتصدق كما أمر كما أمر غيره من عموم المسلمين, والله تعالى عالم. وهذا أبو عوانة كان عبدا لعبد الله بن عطاء تقريبا مولاه لبعض الناس, كان عبدا, فجاء مسكين وسأل مولاه فلم يعطيه, فتخلف أبو عوانة وكان في جيبه دينار فأعطاه ذلك الدينار, فقال ذلك السائل لأنفعنك اليوم نفعا عظيما, وهو مسكين كيف ينفعه. وعلى كل حال فجلس على طريق الناس وكان في الحج, فكل شخص جاء من العراق أو من الكوفة أو من بصرة يعني يقوله يا معشر الحجاج هنئوا مولى أبي عوانة, قال ماذا فعل؟ أعتقه, تقرب بعتقه اليوم لله تعالى يوم النحر أو يوم التروية, فجاء الفوج وقال له ما شاء الله يا مولى أبي عوانة هنيئا لك, قال ايش؟ قال انك تقربت في هذا اليوم العظيم الى الله بعتق ابي عوانة, قال لا انا ما فعلت. فجاء فوج اخر فقال اذهب انت حر بوجه الله من يرفع حولي, فقد نفعه ذلك المسكين. الشاهد ان هذا كان عبدا, ولكنه الظاهر انه اعطاه مولاه وغيره دينارا فكان في جيبه, فلما منعه مولاه قال يعني شاب عن الأشفق على ذلك المسكين، كيف أرد وفي جيب ذلك؟ فأمد يده إليه، ولكنه كافأه مكافأة يعني عظيمة حتى تسبب في نفس اليوم وراح حرا. هذا صار من علماء الحديث، محدث ما شاء الله. قال أبي سالم المنتدي قال حدثنا وحدثنا وهي هذا الحديث محمد بن مثنى أبو سلعة نزل، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شبط بهذا الإسناد، وهذا الإسناد ساقه الإمام أحمد رحمه الله المصيف، قال حدثنا عبد الرحمن إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري، قال حدثنا عبد الرزاق بن محمد أي أبو بكر الصنعاني، قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وقد سبقنا أن شرحنا عدة مجالس بأن هذا الحديث مأخوذ من صحيفة همام بن منبه، وصحيفة همام بن منبه الآن تقريبا مطبوعة أو مصورة وتوجد في عند بعض الناس على يد منها نسخة، وهي تقريبا 32 حديثا حول هذا أو قريب من ذلك. قال ماذا؟ وهذه هذا مأخوذ منها، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، قال تعدل بين اثنين صدقة. إذا رأيت يتخاصم اثنان وأصلحت بينهما هذه صدقة، وتبر لك صدقة إصلاح، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها، رجل عاجز كان ذو دابة ولكنه لا يستطيع أن يركبها بنفسه، فرفعته وأعنته وجلعه وأركبته على دابته صدقة، أو ترفع له عليها متاعه صدقة. كذلك أيضا إذا بقي متاعه على الأرض جمعته ولميته وأعطيته على دابته صدقة. هذا قال والكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة إن شاء الله تتكلم كلمة حسنة لأخيك لجارك هذه صدقة، كل خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة، كل خطوة إذا خرجت من بيتك حتى تدخل المسجد كل خطوة يعتبر لك ماذا صدقة. قال وتنيط الأذى عن الطريق صدقة، هذه كلها صدقة، باب الصدقة مفتوح، فكل هذه. لكن المشكلة الشيطان الإنسان، هذه كلها يعلم ثوابها ويعلم فضلها، ولكن نراه في غالب من هذه معرضا عنها، هذا هو هي المشكلة، هذه هي المشكلة. ينبغي الإنسان أن يتنبه ويتفقه بدين الله حتى يعمل بمثل هذه الأحاديث يعني الغنيمة الباردة، غنيمة باردة هذه. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل وحدثني قاسم بن زكريا، وقبله باب في المنفق والممسك، هناك منفق يجازيه الله تعالى على ذلك، وهناك ممسك بخيل لا يمد يده، فهذا له جزاء يقابله. وبسالم الطبري قال وحدثني قاسم بن زكريا هذا الطحان الكوفي من الطبقة 11، قال حدثنا خالد بن خلج القطوان الكوفي هذا الطبقة من كبار الطبقة 10، قال حدثني سليمان وهو ابن بلال، سليمان بن بلال المدني من الطبقة 8، قال حدثني وقال حدثني معاوية بن أبي مزرد، معاوية بن أبي مزرد بصيغة اسم فاعله، واسم أبي مزرد عبد الرحمن بن يسار مولى بني هاشم المدني، ليس به بأس من الطبقة 6، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. قال عن سعيد بن يسار، سعيد بن يسار أبو الحباب المدني ثقة متقن من الطبقة 3، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه، أي يوم من الدنيا يعني يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان أي من السماء فيقول أحدهما اللهم آت منفقا خلفا، الذي ينفق فوجي الخير أعطيه أخلف عليه. ولذلك ورد ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، بركة الصدقة لوادها، لأن ملك هذا دعاء مستجاب. ويقول الآخر مجيبا له اللهم أعط ممسكا تلفا أصلف ماله، إذن لا بركة فيه، وإن كان متجمعا لكنه ينفذ دون أن يستفيد منه، وهذا ينبغي التنبه لمثل هذا، فينبغي لمن له مال أن ينفق في سبيل الله. وهذا الحديث من أفرام متفق عليه. هذا الحديث متفق من أفرام ومن إيه ومن فوائده أنه موافق لقوله تعالى وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. ولقوله من آدم أنفق وانفق عليك، وهذا يعم الواجب والمندوب. ومنها بيان أن المنسك يستحق تلف ماله، ويراد بالإمساك عن الواجبات دون المندوبات، فإنه قد لا يستحق هذا الدعاء اللهم إلا أن يغلب عليه البخل بها. البخل هذا جاء، وإن قلت في نفسها كالحبة واللقمة لا يسمح نفسه بها ونحوهما، فهذا قد يتناول هذا الدعاء، لأنه إنما يكون كذلك لغلبة صفة البخل المذمومة عليه، وقد لما يكون كذلك إلا ويبخل بكثير من الواجبات أو لا يطم نفسا بها. قاله القرطبي. ومنها أن فيه الحظ على الإنفاق في الواجبات كالنفقة على الأهل وصلة الرحم، ويدخل في صدقة التطوع والفرض. ومنها أن فيه دعاء الملائكة، ومعلوم أنه مجاب بدليل قوله عز وجل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. قاله في العمدة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقبله عنوان باب المبادرة بالصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها في آخر الزمان، سيأتي زمان يستغني الناس عن المال، وهذا لأمور أسباب، وذلك لكثرة المال، كل الناس مستغن، فإذا جاء صاحب المال يتصدق لا أنا غني لا أريده. ثانيا قرب القيامة، لما جاءت علامة وتعقدوا أن القيامة ستأتي قريبا ما أحد يعني يجلب المال ويجمعه ويلمه، لذلك ما تقبل الصدقة في ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اليوم في مثل أيامنا هذه أنفقوا من الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبل صدقتكم معناهم. وفي سهل المنتدى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد. معبد بن خالد هذا يعني من الطبقة الثالثة. قال حدثنا قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه الصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فصدقوا أيها الأمة فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها أو عرضها عليه لو جئتنا بالأمس بهذا الأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها لأنه استغنى عن قبول هذه الصدقة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي ذلك اليوم بادروا بالصدقة لأموالكم على فقراء والمساكين المحتاجين. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده الحث على الصدقة والمبادرة بأدائها إلى مستحقها قبل أن لا يوجد من يقبلها. قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث والأحاديث بعده مما ورد في كثرة المال في آخر الزمان وأن الإنسان لا يجد من يقبل صدقته الحث على المبادرة بالصدقة واغتنام إمكانها قبل أن يعني قبل تعذرها، وقد صرها بهذا المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم في أول حديث تصدقوا فوشك الرجل إلى آخره. وسبب عدم قبولهم الصدقة في آخر الزمان كثرة الأموال وظهور كنوز الأرض تخرج كنوزها وود البركات فيها كما ثبت في الصحيح بعد هلاك يأجوج ومأجوج وقلة آمالهم. نعرف أن القبيلة تكتفي بلقحة واحدة فشاة واحدة تكفي الفخذ كله، شاة واحدة يشربون من لبنها ويرتوون منه لا يحتاجون إلى غيره، وهذا من بركة تلك الأيام. وهذه قليلة أيام قصيرة بعد أن يعني يهلك الله سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج، فينزل عيسى عليه السلام ويجد الأرض كلها مملوءة بجيفة، فيدعو الله تعالى ويرسل الله طيرا كأعناق البختي مثل الجمل فيرفع جنازتهم ويلقيها في البحر، وينزل الله تعالى بعد أن تذهب جثثهم نطرا لا يكن من بيت مبدر ولا غير وبر إلى آخره، فيغسلها حتى يترك الأرض كزلفة، فالزلفة يعني معناه يعني خالصة ليس فيها جيفة ولا رائحة ولا كذا، فإن ذلك يأمر الله الأرض أن تخرج بركاتها ودفائنها والأشجار تثمر وما شاء الله ويعيش الناس عيشا هنيئا. ولكنها ما هي فصيلة كثيرة وإنما هي أيام بمقدار ما يريد الله سبحانه ذلك. ثم بعد ذلك هذا إشارة إلى أن الأمر انتهى. ثم تأتي ريح لينة تهب فتقبض ريح روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى على بسيط الأرض لا مؤمن ولا مؤمنة. فيبقى شرار الناس يتهرجون تهرج العمير على الطرقات فعليهم تقوم الساعة. وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى للمسلم. لا تقوم الساعة ومسلم موجود من يقول لا إله إلا الله في الأرض لا تقوم الساعة، لأن الساعة أهوالها عظيم ولا يمكن أن يسمعه مسلم حي. فالله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين بريح لينة وهي يعني ألين من الحرير ويموتون بها موتا خفيفا. ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق. قال رحمه الله ومبادرة هذا هو. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتقى حدثنا وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري، هذا أبو عمرو الكوفي من الطبقة العاشرة، وأبو كري محمد وعلى الحمدان من الكوفي أحد المشايخ الستة. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن ساقة عن بريد، بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة هذا جده بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ما هو من الأشياء تافهة بل من الذهب غالي، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواهب يتبعه 40 امرأة يلذن به. هذا معناه أنه يعني يكيد الرجال وتكثر النساء. وقد تقدم لكم في كتاب العلم قوله في يعني وفي كتاب الإيمان قوله إيه يعني حتى يكون بخمسين امرأة القيم الواحد. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، معنى ذلك أن الناس يموتون الرجال كثرة الحروب فتخلو تصف الرجال كلهم ويبقى النساء، ويبقى رجل هنا في القبيلة واحد اثنين ثلاثة ويتعلق بخمسون فأكثر من النساء، يقول له يعني أصم يعني نتحفظ بك ونتحصن بك، وهذا يعني هو قريبهم أو صاحبهم كذا. وبعض العلماء يرى أنه لما رفع القرآن ورفع الأحكام الشرعية لم يعلم الناس أحكام الله، فيتزوج الواحد 500 امرأة يلذن به، وهذا أيضا وجه، ولكن الظاهر الأول وهو أن الرجال يكلون والنساء يكفرون، فهذا هو أقرب المعاني. يتبعوا 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وفي رواية ابن براد وترى الرسول، يعني رواية اختلاف الألفاظ. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده الحث على الاهتمام بالمبادرة في أداء الصدقة إلى مستحقها واغتنام إمكانها قبل تعذرها. وفي الصحيحين عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: يعني سمعت رسول الله إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، هذا الإسكندراني نزيل الإسكندراني القاري بتشديد وليس القاري خفف قاري، إنما قاره اسم قبيلة معروفة بجودة الرمي. كل من جاء من الرواة يقال له فلان قاري معناه قاري القرآن، حتى في الأصل الحديث هذا يقول فلان قاري باكستاني لقب هذا، لا إلا هذا الرجل وهذا قاري بالتشديد، وذاك أيضا يقال له قاري بالقلب بالإبدال، لكن هذا قاري بالتشديد فقط وهو قاره اسم قبيلة. قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض يكثر، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تؤذى أرض العرب أروجا وأنهارا، ستنقلب أرض العرب الصحراوية التي ليس فيها لا قطرة ماء إلا بشدة بشك نفس، تكون كلها أنهار وكلها مروج بساتين روضة، وهذا ليس ما جاء. فهذا إذا جاء معناه بذلك العصر الذي ذكرناه، الظاهر أنه بذلك الوقت بعد هلاك يأجوج ومأجوج وانبساط وانشراح المؤمنين بعد ما مضى عليهم التضييق في أيام يأجوج ومأجوج والدجال قبله. وعليه وهم قلنا إيش هي العلامات الساعة؟ أشراط الساعة الكبرى هي عشرة، وستة منها رمز لها بعضهم بقوله مدعي طج. أول العلامة مهدي، ويليه الدجال، ويليه عيسى، عيسى يأتي ويقتل الدجال، الياء يأجوج ومأجوج بعد عيسى، بعد خروج عيسى ليس بعد موت عيسى، لأن عيسى يوحي الله سبحانه وتعالى إليه أن أخرجت أن إرفع أو إصعاد الطور، إصعاد جبل الطور بعبادي، فإني أخرجت عبادي لا يداني لأحد بقتالها، يأجوج ومأجوج يخرجون وهو حي عيسى في جبل الطور، وهناك تكون له رأس البقري أولى من 100 دينار، يعني جوع هناك. ثم يدعو الله سبحانه وتعالى، ثم يهلك الله هؤلاء يأجوج ومأجوج، وقد ملأوا كل الدنيا كلها كثرتهم. يكون إذا مروا بنهر طبرية ولم يجدوا لا قطرة، لأن الذي قبلهم شرب النهر كله، وهكذا وكل ما وجدوا يأكلوه ولسوا ما بشيء يمنعهم. فهذه يدعو الله تعالى عيسى ومن معه من المؤمنين، ويؤمن المؤمنون خلفه، فيرسل الله عليهم النغف، نغف هذا يكون في أذان في عنقهم، ويموتون موتة واحدة في دقيقة ولحظة واحدة، من شرق الأرض ومغارب الشمال أجن كلهم موتة واحدة. الله أكبر، وهو يعني الغالب على أمره لا يعجزه شيء. فبعد ذلك تخلصوا ونزل عيسى وإلى آخره، وجاءت أيام فيضانات المام هذه مال هذه، لأن الله أمر الأرض أن تخرج كل دفائنها وكل خزائنها، فإذا من يحتاج إلى المال؟ ما في أحد يحتاج إليه. وكذلك العرب في ذلك اليوم تكون تعود أرض العرب أنهارا ومروجا، وهذا هو ذلك الوقت. وإلى الآن ما جاء أنهارا يعني معناه ومروجا، مروجا وأنهارا، مروج كفلس وفلوس مرج ومروج، أي وهي أرض ذات نبات ومرعى، يا الله نباتات وخضروات، وتنقلب إلى ذلك. والسائل المنتظر قال وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب عبد الله عن عمرو بن الحارث بن يعقوب عن أبي يونس. أبو يونس هذا هو سليم بن جبير الدوسي مولى أبي هريرة رضي الله عنه الطلبة الثالثة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقته، ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه، أي لا حاجة لي في مالك يتركه. قال رحمه الله هذا من أفراد مسلم. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا واصل بن عبد الأعلى هذا كوفي في القرن العاشرة، وأبو كريم محمد بن علاء ومحمد بن يزيد الرفاعي، محمد بن يزيد الرفاعي الكوفي من الطبقة من صغار الطبقة العاشرة. قال واللفظ لواصل قال حدثنا محمد بن هذيل بن غزوان عن أبيه فضيل بن غزوان عن أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكيء الأرض أفلاذ كبيدها، تكيء أي يعني تخرجه، يعني معناه كأن شخصا أكل حتى امتلأ بطنه وقع. الأرض كانت تحتفظت على ما دفن فيها الذي خلقه الله تعالى خلقة أصلية معادن، والذي دفنه بنو آدم أيضا بخلا وحفاظا على مالهم وبقي هناك، كل هذه ستخرجه الأرض. قال ماذا تكيء الأرض أفلاذ كبيدها، ومعناه قال أفلاذ كبيدها جمع الفل والقطعة كبيدها، وشبها وسمي ما في الأرض كبيدا تشبيها بالكبد الذي هو في بطن البعير، لأن أحب ما هو مخبأ فيها، كما أن الكبد أطيب ما في بطن يعني بطن الجزور أطيب لحمه هو كبيد. ولذلك قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله بن سلام يعني قال إني أسألك عن مسائل لا يعلمها إلا نبي، فإن أجبتني صدقتك آمنت بك. فقال له من جملة ما سأله ما أول يعني شيء يقوله أهل الجنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال زيادتك بيد حوت. وهذه أسئلة موجهة من عبد الله بن السلام كتابي يهودي فجاء إليه يمتحنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده هذه الأسئلة الثلاثة: ما لماذا يشبه الولد أمه أو أباه، وماذا كذا وماذا كذا. فهذه الأشياء قال أخبرني بها جبريل آنفا. أما كنت على حين جبريل هذا عدونا عدو لهود لأنه يتيم بالمسخ والخص والقذف، ولو كان ميكائيل لآمنا لأجبنا أجابة اليهود لأن ميكائيل يأتي بالأرزاق بالأمطار، وأما هذا يأتي قرى قوم لوطٍ قلبها ورماها بالحجارة. فإذا نحن نبتعد عنه. وأنزل الله تعالى قوله إيش يعني من كان عدوا لله وملائكته وجبريل فإن الله عدو للكافرين. المهم امتحانه بتلك الأسئلة فأجابه فقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فآمن به في نفس الوقت. الله أكبر، هداه الله تعالى لذلك. رجل يمشي على وجه الأرض من أهل الجنة فترى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك بعد ذلك بفترة. عبد الله بن سلام قال ماذا هذا كبيدها، هذا ماذا كيف تلقي أفلاذ كبيدها كأمثال كبيد أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة، أمثال الأسطوانة مثل العمود تخرجه مثل العمود يعظمه الذهب والفضة وليس شيء آخر ليس المعادن الأخرى. فيجيء القاتل فيقول في هذا، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلته، أي يعني معناه يتعسف ويحزن لهذا قتلت فلانا. كان بينه وبين آخر تنازل في بعض المال في الدرهم والدنانير وقتله، فيندم على ذلك لما رمت الأرض أفلاذ كبيرها يقول لهذا قتلت. اللهم استعان يتحسر على ذلك بهذا. ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحم، قاطع الرحم الذي ما وصل أباه وأمه وأقاربه، يقول بهذا هذا أمثال الجبال ما شاء الله هذا قطعت رحم. ويجيء السارق فيقول في هذا قطع جيبي وحسرته، يعني الآن خلاص ما أحد يرغب إليه كيف قطعت بهذا، يتعجب ويستغرب حاله. في هذا قطعت قطعت يدي. ثم يدعونه ثم يدعونه بعد ذلك يتركونه فلا يأخذون منه شيئا لزهدهم فيه وكثرة أموالهم وقرب الساعة. هذا كله يدل على أن من علامات الساعة فيضان المال وكثرة المال بحيث يستغني الناس عنه ولا يقبلون من يتصدق به عليهم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صنع خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارث منا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلطانا ولا خلق ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعات صحيح مسلم. أيوه. عندنا نية برضو موفرة للطلاب. إن شاء الله. أخبرني. إن شاء الله. الشيخ هنيش. مريض طيب إن شاء الله. الله حي. سلام عليكم. الله حي.